موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى، نبينا وإمامنا ورسولنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا وسيد الناس أجمعين، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 52 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للفقيه أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 5 الآخرة من 38,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا أيها الإخوة الفضلاء قد شرعنا في كتاب الوصايا في 3 المنصرمة، وها نحن نتم بإذن الله تعالى هذا الكتاب بذكر باب الموصى إليه، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالموصى به والموصى له، وما يتعلق بالأنصباء والأجزاء والموصي. بقي معنا هذا الركن الأخير وهو باب الموصى إليه. والفرق بين الموصى له والموصى إليه أن الموصى له هو المستحق لتلك الوصية، وأما الموصى إليه فهو الذي أمر بالتبرع أو التصرف في تركة الموصي بعد وفاته، أو فيما يتعلق بأبنائه أو بناته أو ما شابه ذلك. إذن الموصى إليه هو الوصي، وهو الذي أذن له بالتصرف بالمال أو بغيره بعد وفاة الموصي. وما حكم قبول ذلك؟ ما حكم أن يقبل زيد أن يكون وصيا لذلك الموصي، يعني أن ينفذ ما أمر به من توزيع ثلثه مثلا، وتوزيع تركته على الورثة، وسداد ديونه، والقيام على شؤون القصر من الأبناء والبنات، وتزويج بناته ونحو ذلك؟ إذا أوصاك فلان بهذه الوصية فما حكم قبولها من قبلك أيها الوصي؟ نقول: ذهب علماء المذهب إلى استحباب قبول تلك الوصية، أي إذا أوصى إليك زيد بأن تقوم بهذه الأعمال فإن قبولك لهذه الوصية مستحب، لأن هذا داخل في أعمال البر والإحسان التي جاءت بها الشريعة، ويدخل في إعانة أخيك المسلم على تنفيذ ما أراد، ويدخل في الإعانة على البر والتقوى كما في قوله: وتعاونوا على البر والتقوى. ويدخل أيضا: إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهو إحسان، والله تعالى يحب المحسنين. هذه الأدلة وغيرها دلت على استحباب قبول الوصاية من ذلك الموصي. ومن أهل العلم من قال: بل الأولى والأفضل الاحتياط والورع وترك هذه الوصاية، لأنك بقبولها ترتب على نفسك تكاليف جديدة قد تقوم بها وقد لا تقوم. والأقرب الأول، وهو ما ذهب إليه علماء المذهب، وهو استحباب قبول الوصية ما دام ذلك الوصي قويا أمينا. إن خير من استأجرت القوي الأمين. فإذا غلب على ظنك أنك ستقوم بهذه الوصية وأنك لن تخون هذه الأمانة، فإن أخذك وقبولك لها من الأعمال الصالحة التي تؤجر عليها وتدخل في ضمن المستحبات، بل قد يقال بوجوبها إذا تعين ذلك عليك ولم يوجد سواك، كأن تعلم ما لفلان وما عليه من واجبات وحقوق، وغلب على ظنك أنك إن لم تقبل هذه الوصية ضاعت هذه الواجبات والحقوق، وجب عليك قبولها حينئذ، لأن حفظ هذه الحقوق من الواجبات، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال رحمه الله: تصح وصية المسلم إلى كل مسلم. شرع رحمه الله بذكر الحكم الوضعي، وهو أن وصية المسلم إلى كل مسلم صحيحة، بشرط أن يكون المسلم الموصى إليه قد توفرت فيه هذه الشروط، وهو أن يكون مكلفا عدلا رشيدا، كما قال: مكلف عدل رشيد. وعلى هذا فقوله تصح وصية المسلم إلى كل مسلم أخرج وأدخل، أخرج غير المسلم وهو الكافر، فلا يصح أن تجعل الكافر موصا إليه، ويصح أن تجعل الكافر موصا له إذا كان معينا لا إلى جهة كما تقدم معنا، وإذا كان غير حربي أيضا كما ذكر بعض العلماء. إذن الكافر يكون موصا له، لكن لا موصا إليه، لا موصا إليه، أي ليس ناظرا في تلك الوصية، وليس وكيلا عنك في تنفيذها، وإنما يكون موصا له، كأن توصي للكافر بسيارة، توصي لولدك أو لابن عمك أو لقريبك أو لجارك الكافر بسيارة، وكانت تلك السيارة في مقدار الثلث وما دون، هذا لا حرج فيه ما لم يكن حربيا. أما أن تجعل جارك الكافر وصيا على توزيع تركتك وثلثك والقيام بشؤون أولادك، فهذا لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنك تجعل له ولاية على المسلمين، وقد قال الله جل وعلا: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولأن مبنى الوصاية والولاية على الأمانة، والكافر ليس أمينا، الأصل في الكافر عدم الأمانة، ومن ثم فلا يصح أن يكون وصيا. إذن قوله إلى كل مسلم أخرج الكافر وأدخل المسلمة، فلا بأس أن يجعل الوصية امرأة مسلمة، فلا بأس أن يجعل الوصية امرأة مسلمة، بمعنى أن يوصي لزوجته بأن تكون لها الوصاية على أولاده. وهذا يا إخوة مخرج حسن عند علماء المذهب. علماء المذهب قد قرروا أن المرأة ليس لها الولاية على القصر، هذا هو الأصل، أن المرأة ليس لها ولاية على القصر، وأن الولاية إنما تكون للرجل. لكن المدخل في هذا أن تصل إليها عن طريق الوصية، مع أنها من حيث الأصل عند علماء المذهب لا تصح أن تكون ذات ولاية على أبنائها وبناتها، لكن إن أوصى بذلك الرجل قبل وفاته فقد وكلها حينئذ. وهذا مثله مثل الطلاق، فالطلاق في الأصل ليس بيد المرأة، لكن لو أن الرجل وكل زوجته في الطلاق أيصح ذلك؟ نعم صح، لأنها صارت نائبة ووكيلة عنه في هذا، ولسيأتي معنا تفصيله بإذن الله تعالى في كتاب النكاح والطلاق. الخلاصة أن المرأة تدخل في قول المصنف إلى كل مسلم، وهذا قول عامة العلماء، ولم يخالف في هذا فيما أعلم إلا الإمام عطاء رحمه الله رحمة واسعة، فقد ذهب إلى أنه لا يصح أن توصي إلى المرأة، ولا أقول للمرأة، أن توصي إلى المرأة يعني أن تكون وصية، لا يصح أن تكون وصية، هذا ما ذهب إليه عطاء، وإلا عامة العلماء وحكي الإجماع في ذلك أن المرأة تصح أن تكون وصية وأن توصي إليها بإنفاذ ما تريد. وقد دل على ذلك جعل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه حفصة بنته رضي الله عنها وأرضاها من بعده على الوقف، وهو نوع ولاية ونوع وصاية ووكالة ونيابة، فكذلك يصح أن تكون وصية في غير هذا. إذن لا نوصي للكافر، لا نوصي إلى الكافر، ونوصي إلى المرأة المسلمة. قوله رحمه الله مكلف، قوله مكلف يعني العاقل البالغ، فالعاقل يخرج المجنون والبالغ يخرج الصبي، فلا يصح أن توصي إليهما ويصح أن توصي لهما كما مر معنا سابقا، أي لا تجعل المجنون وصيا ولا تجعل الصبي وصيا. وقد نقل بعضهم أيضا الإجماع على هذا، وإن كان قد نازع بعضهم في الصبي إذا ناهز البلوغ وقاربه، فمن أهل العلم من يجعله أهلا للوصية، لكن الجمهور على خلاف ذلك. وأما المجنون فبالإجماع، لأنه محتاج إلى من يقوم عليه ويرعاه، فكيف نجعله راعيا وقائما على غيره؟ وكذلك الصبي الأصل أنه محتاج إلى من يقوم عليه، فكيف نجعله قائما على غيره؟ قال رحمه الله رشيد، عدل رشيد، العدل ضده الفاسق، فالفاسق ليس أهلا للولاية والوصاية، لأن الفسق يتضاد مع الأصل من الوصاية والولاية وهي الأمانة، لابد أن يكون ذلك الوصي أمينا، فالفاسق ضد ذلك. وعلى هذا فمن جعل الوصي على توزيع ثلثه أو تركته أو القيام على أوقافه ونحو ذلك فاسقا فلا تنفذ هذه الوصية. وذهب بعض العلماء إلى أننا نصحح تلك الوصية ونضم إلى ذلك الفاسق عدلا حتى ينطبق الشرط، فلا نحن خالفنا ما ذكره الموصي ولا نحن تركنا الفاسق وحده، لأننا نتهمه في أن لا يقوم بما أوصي به، فحينئذ نضيف إليه عدلا. ومن أهل العلم من أجاز أن نوصي إلى الفاسق مطلقا، ولا شك في ضعف هذا القول وفي رده. ومن أهل العلم من قال نوصي إلى الفاسق إذا كان الفاسق مأمون الجانب، هو نعم فاسق لكن في قضايا الأموال وتوزيعها ونحو ذلك هو مأمون الجانب، وهذا يحصل لما يحصل يا أخوان، هذا يحصل كثيرا، هذا يحصل كثيرا. ولو اشترطنا العدالة مطلقا وأخرجنا الفاسق على كل أحيانه وأحواله حتى ولو كان مأمون الجانب في توزيعه لتلك الأموال ونحو ذلك لأبطلنا كثيرا من الوصايا، وهذا أيضا سيأتي ذكره إن شاء الله في نظير له، مثل اشتراط العدالة في ولي المرأة عند النكاح، فإذا اشترطنا العدالة ولم نصحح عقد الولي الفاسق فنكون قد أبطلنا أكثر ما يكون من عقود الأنكحة، لا سيما إذا قررنا أن حلق اللحية مثلا فسق، فحينئذ سيكون هذا الولي فاسقا فلا نقبل ولايته في هذا العقد فنبطله، وبهذا يكون حرج ومشقة عظيمة، وتنقل تلك الولايات إلى غير الآباء، فيحصل في هذا ما يحصل من المفاسد. ولابن القيم رحمه الله كلام نفيس جدا في هذه المسألة، ويرى أننا لا نشترط العدالة في ولاية نكاح المرأة ما دام يقوم على مصالحها، لأن القدر الذي نريده من عدالته هو ماذا؟ هو أنه يحفظها ويختار الأوثق لها ونحو ذلك، وهذا القدر لا يشترط لتحصيله كونه عدلا، وإنما نحتاج فقط هذا القدر. كذلك في هذه الوصاية لا نحتاج إلى أن يكون ذلك الوصي عدلا من كل وجه، بل يكفينا أنه رجل لا يخون الأمانة فهو مأمون الجانب، وهذا ما ذهب إليه الأحناف والمالكية، وهو عدم اشتراط العدالة في هذا الوصي ما دام مأمون الجانب ولا يخون، وما دام قويا يستطيع أن يقوم بالمهمة التي أولاه بها ذلك الموصي، ولا شك في رجحان هذا القول، لا سيما إذا عدم دليل اشتراط العدالة. لا يوجد عندنا دليل على أنه لا بد أن يكون الموصى إليه عدلا، وإنما هو مجرد عمومات وقواعد عامة. فلذلك الأقرب الله أعلم ما ذهب إليه الحنفية والمالكية من جواز جعل الفاسق وصيا بشرط أن يكون قويا أمينا مأمون الجانب. قال رحمه الله رشيد: والرشد ضد السفه وعدم إحسان التصرف، لأننا لو جعلنا الوصي سفيها أو لو جعل الموصي ما يحتاجه من أمور توزيع الثلث وتوزيع التركة والقيام على القصر ونحو ذلك، لو جعل ذلك في سفيه لا يحسن التصرف في ماله، فنقول هذا السفيه يحتاج إلى ولي، فكيف نجعله وصيا ووليا على تلك الأموال؟ فهو محتاج إلى من يقوم بالعناية به وحفظه والقيام على مصالحه، فكيف نجعله يقوم بهذا الدور في غيره؟ قال رحمه الله: ولو عبدا، لو إشارة خلاف، يعني حتى ولو كان ذلك الوصي عبدا ما دام مكلفا عدلا رشيدا فإننا نقبل الوصاية إليه، نقبلها بشرط أن نستأذن سيده. فقوله ويقبل بإذن سيده فيه دلالة على جواز جعل الموصى إليه عبدا لذلك الموصي أو لغيره. حسنت، أو لغيره. فإن كان عبدا للموصي فقد أذن، وإن كان لغيره فنشترط لإنفاذ تلك الوصية أن يأذن ذلك السيد. قال رحمه الله: وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا، ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له. بعد أن قعد لنا من يصلح وصيا ومن يصلح أن يوصى إليه، شرع لنا في ذكر فروع وأمثلة. من ذلك لو أوصى إلى زيد ثم أوصى أيضا إلى عمرو ولم يعزل زيدا، يعني قال لزيد قد جعلتك وصيا على أموالي في توزيع التركة وفي تقسيم الثلث على مستحقيه وفي القيام على مصالح أولادي ونحو ذلك، وقال مثل هذا الكلام لعمرو أيضا، فقاله لزيد وقاله لعمرو دون أن يعزل زيدا. فهنا يا أخوة لا تخلو هذه المسألة من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يجعل لكل منهما تصرفا يخصه، كأن يقول: يا زيد جعلتك على تقسيم الثلث على الموصى لهم، ويا عمرو جعلتك على توزيع التركة. فهنا كل فيما اختصه به، كل فيما اختصه به. أو كأن يقول: يا زيد عليك سداد ديوني، ويا عمرو عليك أن تستقطب الديون التي لي على الآخرين، فكل يختص بما اختصه به، ولا يتصرف أحدهما في اختصاص الآخر. وهذا ظاهر بين، لأنه قد نص على ما خص كلا به. الحالة الثانية أن ينص على أنه لا يتصرف هذان إلا مشتركين متحدين، فلا يصدر أحدهما إلا عن رأي الآخر، وهذا يفعله بعض الموصين ليكون ذلك أوثق، يكون الرأي عن اثنين لا عن واحد، وأحيانا لأن أحدهما يحسن جانبا والآخر يحسن، لأن أحدهما يحسن جانبا والآخر يحسن الجانب الآخر، كأن يكون أحدهما شرعيا والآخر يعرف الأنظمة والقوانين مثلا، فهو يريد أن يستفيد من خبرة هذا وهذا، فهو حينئذ قال لهما قد أوصيت إليك بكذا وكذا، وقال للآخر قد أوصيت إليك بكذا وكذا من نفس الوصية، على أن لا يصدر أحدهما إلا عن رأي الآخر، فهو قصد الاشتراك هذا، قصد هذا الاشتراك. فهنا لو أن أحدهما أنفذ شيئا دون صاحبه فلا يصح تصرفه، لا بد أن يأذن الآخر في تصرف الأول وهكذا. الحالة الثالثة إذا لم ينص على أحد الأمرين، لا أفرد أحدهما بشيء والآخر بشيء، ولا نص على الاشتراك، ما نص على الاشتراك ولا على الانفراد، فهل نحمله على الانفراد أو نحمله على الاشتراك؟ علماء المذهب حملوه على الاشتراك، وقالوا لا ينفذ تصرف أحدهما إلا بإذن صاحبه، لأن مقصود الموصي عادة في جعل اثنين أوصياء على أمواله من بعده قصده ماذا؟ لأن قصد ذلك الموصي هو صدور القرار منهما معا، صدور القرار منهما معا، إلا إن دل عرف على غير هذا فنعم. لو دل العرف على أنه إن أوصى إلى اثنين أو ثلاثة أو عشرة، ودل العرف على أن كلا من هؤلاء يقوم بأمر والآخر يقوم بأمر، أو أن يتوزع هؤلاء جميعا هذه التكاليف التي جعلها عليهم الموصي فنعم. أما إذا لم يدل عرف ولا شرط من ذلك الموصي فالأصل اشتراكهم في هذه التصرفات، ولا ينفذ تصرف أحدهم دون إذن الآخرين. ولهذا قال ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له، لم يجعله له. وهذه مسألة مفترضة في عدم النص، هل هو على الانفراد أو على الاشتراك. خلصنا إلى ثلاث حالات إذا أوصى إلى أكثر من شخص، أن يفرد كلا منهما بعمل، أو أن يفرد كلا منهم بعمل، فهذا ظاهر. اثنين، أن ينص على الاشتراك فقال لا يصدر أحدكما إلا عن رأي صاحبه، فهذا ظاهر. ثلاثة، أن يطلق يوصي إلى عمرو ويوصي إلى بكر ويوصي إلى زيد وإلى أحمد وإلى علي دون أن ينص هل هذه على وجه الانفراد أو الاجتماع والاشتراك، فنقول نغلب جانب الاشتراك لأنه مقصود لدى الموصي عادة. قال رحمه الله ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي. لا تصح الوصية إلا في، يعني الوصية هنا يقصد ماذا؟ نعم، يعني الوصية إلى ولا لي؟ إلى، لأنه في باب الموصى إليه. لا تصح الوصية إلى زيد مثلا إلا في تصرف معلوم، وهذا التصرف أيضا يملكه الموصي. يعني لا بد من شرطين، الشرط الأول أن هذا التصرف معلوم، أن هذا التصرف معلوم، فإذا كان التصرف مجهولا فلا تصح تلك الوصية إليه. لماذا؟ لأنه كيف سيتمكن من تحقيق ما أوصاه به أو ما أوصى إليه وهو مجهول؟ لابد أن يكون ذلك التصرف معلوما، يعني كأن يقول أوصيتكم على أن تقوموا على أموالي وأن تسددوا ديوني وأن توزعوا الثلث الذي أوصيت به لفلان وأن تقوموا على رعاية القصر من أولادي، فذكر هنا التصرفات التي يريدها منهم. واضح يا جماعة؟ إذن لابد أن يكون ذلك التصرف معلوما، أما إذا كان مجهولا فلا تصح الوصية. اثنين، أن يكون ذلك التصرف مملوكا للموصي، أما إذا كان التصرف مما لا يملكه الموصي فكيف يوكل غيره فيه وهو لا يملكه، لابد أن يكون مالكا لذلك التصرف. إذن يملكه، الضمير في يملك عائد على التصرف، يعني يملكه الهاء، يعني يملك التصرف، يعني يملك التصرف حينئذ، يعني لابد أن يكون الموصي مالكا للتصرف. نعم أحسنت، محل نصب مفعول فيه تقديره أن يملك التصرف الموصي، أو أن يملك الموصي التصرف. طيب، نريد أمثلة على ما يملكه الموصي. مثل المصنف فقال كقضاء دينه، هذا تصرف معلوم ويملكه الموصي. الموصي في حياته هل يملك قضاء الديون؟ نعم. طيب، الموصي في حياته، أو نقول هل هذا التصرف معلوم ولا مجهول؟ معلوم، فتوفر فيه الشرطان. وتفرقة ثلثه، ثلثه يعني ثلث الوصية، فإذا كلف الموصى إليه بتفرقة هذا الثلث فنقول هذه الوصية صحيحة. لماذا؟ لتوفر الشرطين، وهما العلم بهذا التصرف، اثنين كون هذا التصرف مملوكا لمن له، يعني الموصي، ثلاثة والنظر لصغاره، كذلك النظر لصغاره هذا يملكه الموصي وهذا التصرف يكون معلوما. طيب، ما رأيكم لو كان الموصي امرأة؟ نعم، لو كان الموصي امرأة، نعم، فهل هذا صح؟ هل المرأة تملك النظر في، يعني هل لها الولاية على صغارها عند علماء المذهب؟ لا لا، هذا عرفنا. أنا أقول الآن الموصي هنا امرأة، فهل يكون ما مثل به المصنف صحيحا؟ هاي مشايخ، إذا كان الموصي امرأة لا، لأنه عند علماء المذهب نعم صحيح، لكن حتى نفهم أن قوله والنظر لصغاره يقصد إذا كان الموصي رجلا، أما إذا كان الموصي امرأة فلا تملك أصلا هي النظر في صغارها، فكيف توصي غيرها؟ وصورة المسألة كأن ينفصل زوج وزوجة، ثم المرأة قبل أن تموت أوصت لأخيها وقالت أوصيك بالنظر في أطفالي وصغاري ونحو ذلك، فتزوج من بلغت سن الزواج منهن وإلى آخره، نقول هذه أصلا ليست من التصرفات التي تملكها المرأة، فكيف توكل غيرها فيها؟ ومن ثم لا يصح. أما إذا كان ذلك الموصي رجلا فنعم. هو إذا خير وصار عند أمه فإنه في فترة الحضانة، نعم، يعني أنها تقوم بحضانته، لكن التصرفات إنما تكون للأب، ولذلك حين التزويج فإنما الذي يقوم على الولاية هو الأب، ولا تقوم تلك المرأة بتزويج ابنتها مثلا ونحو ذلك أبدا. نعم تفضل. هذه المسألة مبنية على هل يجوز للموصى إليه أن يوصي، والظاهر لا، من أهل العلم بل هذا ظاهر المذهب أن الموصى إليه لا يوصي إلى غيره، وإنما إذا لم يستطع لا يقبل تلك الوصية، ومن ثم إذا كان هناك من جعله الموصي بعده إن لم يوافق فنعم، كأن يقول مثلا فلان هو الموصى إليه فإن لم يوافق ففلان فننتقل، فإن لم ينص على غيره قيل بأننا نرجع إلى القاضي إن كان أهلا أو الحاكم، فنرجع إليه ليكون هو الوصي، ثم هو يختار من يراه من المسلمين وهكذا، وقيل بل يختار ثقة، وهذا قد ذكرنا نظيره في الوقف، قد ذكرنا نظيره في الوقف. الخلاصة أن الوصية إلى شخص تصح بشرطين بعد أن حققنا الشروط في الموصى إليه، وكونه مكلفا رشيدا عدلا، نشترط أيضا أن يكون ذلك الموصي قد ملك ذلك التصرف، ونشترط أن يكون التصرف معلوما. بعد أن انتهى في ما تصح به الوصية إلى شخص ما، ذكر ما يعاكسه فقال رحمه الله تعالى: ولا تصح بما لا يملكه الموصي، كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك. وهذا ما ذكرناه قبل قليل. نعم، المرأة إذا كانت مثلا امرأة عدل والرجل فاسق وافترق، فحينئذ لا شك أن الحضانة للمرأة، الحضانة من حيث التربية لهؤلاء الأطفال الصغار، لكن هل تنظر في الأموال، في أموال هؤلاء الصغار، وتزوج يعني بنياتها ونحو ذلك؟ لا، ليس لها حق في ذلك، إنما لها الحضانة. نعم، الحضانة من حيث التربية، نعم صحيح، إذا كان الأب فاسقا فلا مقارنة حينئذ، بل تنتقل الولاية إلى المرأة مطلقا وهكذا. فالمسألة إذن مختلفة، النظر في حق أولادها الأصاغر من حيث المال والتزويج ونحو ذلك هذا ليس إلى المرأة، لكن التربية نعم إليها، والحضانة إليها لا حرج إذا كانت عدلا والرجل فاسق. من لو الفسق؟ الموصى إليه. نعم طبعا له الفسخ إذا يعني في حياة الموصي. نعم يعني ليش؟ لأن الموصي له أن يعدل إلى غيره، لكن بعد الوفاة هذا محل نزاع. فمن أهل العلم من قال إذا قبل فليس له الفسخ. لماذا؟ لأن الفسخ يترتب عليه ضياع الحقوق، فإذا قبل فقد التزم ويلزمه الاستمرار. فإن رأى أنه غير أهل، إما لانشغاله أو لضعف ديانته أو أمانته أو نحو ذلك، فلو استمر لضاعت الحقوق، فحينئذ نقول يجعلها للقاضي إن كان القاضي أهلا لذلك، أو يجعلها إلى ثقة من المسلمين، هذا من باب الضرورة، وإلا الأصل أنه إذا قبلها لا يتخلف عنها، هذا هو الأصل، إلا إذا جاء مانع يمنع من استمراره فيها، كأن يخشى يعني الخيانة أو ضعفه وعدم القيام بحقوق ذلك الموصي. التزم به هو، لكنه قد التزم به، ولو قلنا إنه يسع كل إنسان أن يتخلى لضاعت الحقوق للضرورة. نعم الأصل أنه إذا وافق والتزم واطمأن ذلك الموصي في حياته إليه أنه ليس له أن يفسخ، هذا هو الأصل الذي نص عليه علماء المذهب. إذا وصلت إليه بعد قبول فقد التزم، كما النذر، الآن لو أن إنسانا نذر قد التزم بما نذر، وكذلك الآن قبل هذه التكاليف. الوكالة في حياة الموكل لا بأس، لأن الموكل له أن ينقل تلك الوكالة إلى غيره، لا إشكال. ولذلك قلنا في حياة الموصي لا بأس، قبلت أنا ذلك في حياة الموصي ثم بعد ذلك رفضتها، فنعم لي ذلك لأن الموصي موجود وأستطيع أن يوكل غيري. لكن إذا أطمأن الموصي إلي حتى إذا مات نزعت يدي من هذه الوكالة ومن هذه الوصايا، وترتب على هذا ضياع الحقوق، فكيف إذن نسمح له بأن يفعل هذا؟ لكن لو قال أنا كنت قد قبلت لأني كنت في بلد الموصي، والآن قد انتقل عملي إلى بلد آخر ويقتضي بقائي على هذه الوصايا أن أضيع حقوق الموصي، فلا أن أستطيع توزيع الثلث والقيام عليه، ولا أستطيع كذا ولا أستطيع كذا، قلنا ننقلها إلى القاضي، والقاضي يجعلها في من يشاء، والله أعلم. قال رحمه الله: ولا تصح بما لا يملكه الموصي. ومثل على مسألة وصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك، وقد تقدم شرحه. قال: ومن وصي في شيء لم يصل وصيا في غيره. إذا كانت الوصية على التحديد والتخصيص فلا ينتقل الموصى إليه إلى غيره. كان يقول: يا زيد أوصيتك في توزيع الثلث على الموصى لهم، ويا عمرو أوصيتك في توزيع التركة على المستحقين، ويا بكر أوصيتك في سداد ديوني. فكل يلتزم إذا قبل بما نص عليه الموصي، ولا يتدخل أحدهم في ما نص عليه لغيره. قال رحمه الله: وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن. هذه مسألة تبين لنا يد الموصى إليه، هل يد الموصى إليه يد أمانة أم يد غصب وضمان؟ يد أمانة، للقاعدة التي مرت معنا مرارا: المأذون فيه غير مضمون. من الذي أذن في هذا الوصي أن يتصرف؟ الموصي، وهو المالك في الأصل، فقد أذن لهذا المالك بأن يتصرف. إذن يد الموصى إليه يد أمانة. ومن ثم إذا قام ذلك الوصي أو الموصى إليه بما أمره به الموصي من توزيع الثلث ونحو ذلك، فوزع الثلث الآن ثم وزع ما تبقى من المال على الورثة، وبعد أن انتهى من ذلك كله جاء إليه دائنون وقالوا: سمعنا أن فلانا رحمه الله قد أوصاك في أمواله، أوصاك على أمواله، فنحن دائنون. قال: قد وزعت المال وقد وزعت الوصية ووزعت التركة على المستحقين من الورثة، فما تبقى معي مال. قال له ذلك الدائن أو أولئك الدائنون: قالوا: نضمنك، لأنك ما قمت بما أمرك به الموصي، قد قصرت، وحينئذ سنضمنك، تدفع لنا هذا المال من جيبك. فما رأيكم؟ هل يضمن؟ لا يضمن إذا لم يتعد ولم يفرط، لكن لو حصل نوع من التعدي أو نوع من التفريط ضمن. مثال ذلك كأن يقول له: لا تتعجل في إنفاذ الوصية حتى تمكث 3 أيام، تعلن في الجرائد وفي وسائل التواصل أني قد مت، فمن كان له دين علي وأتاك في هذه 3 أيام أعطيته من التركة. فهو قال: أريد أن أنفذ وصية الميت في اليوم الثاني، فأنفذ هذه الوصية في اليوم الثاني، وزع الثلث، وزع ما تبقى على الورثة، فجاءه هؤلاء في اليوم الثالث. هنا حصل منه تفريط، لأنه ترك ما ألزم به وهو الإعلان لمدة 3 أيام مثلا هذا. فحينئذ نقول له: أنت الضامن، إما أن تسترد ذلك من الموصى له ومن الورثة، وإما أن تدفع ذلك من جيبك. أما إذا لم يتعد ولم يفرط فيده يد أمان، ولا شيء عليه ولا يضمن. طيب، في هذه المسألة يا إخوة ما العمل؟ وهذا يحصل كثيرا، بعد أن وزع على الموصى لهم ووزع التركة، بعد ذلك بسنتين بـ3 بـ10 جاءه دائن وقال: يا أخي عندي توثيق، وأنا كنت مسافرا في هذه الفترة وعندي أوراق تثبت أني دائن للميت رحمه الله. فنقول: تبين أن القسمة المتقدمة خطأ، وقد قال الفقهاء: لا عبرة بالظن البين خطأه. فالآن ما ظنناه سابقا من أن الميت لا ديون عليه تبين خطأه، فما العمل؟ نقول: نقسم ذلك من جديد، فنتوهم أن التركة ما زالت بين أيدينا، ثم نقسمها قسمة جديدة ونقول: أنتم أيها الدائنون يفترض أن نعطيكم من هذه الأموال 100,000، وتبقى من هذه الأموال 900,000، سنجعل الثلث وصية وهو 300,000، ثم 600,000 تكون للورثة، نحن ماذا صنعنا؟ وزعنا المليون كاملا على الوصية وعلى الورثة، فما زاد في نصيب الموصى له يصبح دينا عليه للدائن، وما زاد عند كل وارث على نصيبه أصبح دينا عليه لذلك الدائن. نقول أيها الدائن، يا من يطلب الميت بمئة ألف، لك من الدين على الموصى له مثلا 15,000، ولك على الزوجة كذا وكذا، ولك على الابن كذا وكذا، خذ هذا منهم ونوثق له ذلك، ثم يقوم بمطالبتهم، ويلزمهم شرعا أن يردوا ذلك، إن كانوا لم يتصرفوا فيه ردوه، وإن كانوا قد تصرفوا فيه ضمنوه في ذممهم حتى يعينهم الله على الوفاء. أما أن نقول للدائن قد تأخرت والحق يسقط بالتقادم كما يردد بعض الحقوقيين في هذا الزمن، فهذا رأي باطل ولا شك. الحق لا يسقط بالتقادم، الحق إذا ثبت واستقر وتعين فإن صاحبه لو يعني فإن لصاحبه المطالبة ولو بعد زمن طويل. إنما يسقط الحق بالتقادم في مسائل معينة، مثل العطية، يعني على القول بأنه لا بد من قبضها حتى تلزم ربما، لكن في معنى أظهر من هذا. الحق متى يسقط بالتقادم؟ بالتقادم يعني مطلق الحقوق. طيب نوى الرجوع مثلا، نوى الرجوع ولكنه لم يبلغ ذلك الشخص بنيته إلا بعد زمن، هل هذا يسقط حقه؟ ما يسقط حقه، ليس له حق. فالمسألة من أصلها غير مفترضة، يعني إذا لم ينوي الرجوع فلم يكن له حق حتى نقول سقط ولا ما سقط، أو ليس كذلك؟ نعم. الشفعة، أحسنت. الشفعة تسقط بالتقادم إذا علم، يعني علم بأن الحق له، حق الشفعة له، ثم لم يطالب بحقه، فهذا الحق يسقط. رحمك الله. قال رحمه الله تعالى: وإن قال ضع ثلثي حيث شئت. هذه أيضا تشبه مسألة قد مرت معنا. طيب ماذا يصنع لو قال ضع ثلثي حيث شئت؟ قال أنا أريد أن أوصي ولكن عندي الأمور مضطربة، هل أوصي للمساكين، هل أوصي لطلاب العلم، هل أوصي للفقراء، هل أوصي للأقارب من غير الورثة، هل أوصي للأباعد، هل أوصي في كذا وكذا. ثم قال أنا أثق في الموصى إليه، فسأقول له ضع هذا الثلث فيما تراه مناسبا حيث شئت أيها الموصى إليك. قال المصنف: لم يحل له ولا لولده. لو قال الموصى إليه: ما دام أنه قد جعل الأمر إلي فأنا والله محتاج وجزاه الله خيرا، سآخذ هذا الثلث لي، نقول علماء المذهب يمنعونك من هذا. قال: خلاص لا أريده لي، سأجعله لولدي، هذا الثلث الذي قد وكلني فيه الموصي رحمه الله سأجعله في أولادي، وزعه على أولادي. قلنا: وليس لك ذلك أيضا. طيب سأجعله في والدي، ما رأيكم؟ هذا ظاهر كلام الحجاوي أنه يصح، لكن هذا الظاهر يخالف المذهب. المعتمد في المذهب أنه ليس له أن يجعل هذا الثلث في أحد من ورثته، لا يجعله لا في أولاده ولا في والديه ولا في أحد من ورثته. لماذا؟ للتهمة. أحسنت، للتهمة. هو متهم أنه وضع ذلك لأحد منهم ليستفيد هو منه. كان يقول لزوجته: رحم الله صديقي، قد جعل ضع الثلث حيث شئت وأنا أجعله لك. يعلم أن هذا سيعود عليه، تقوم الزوجة ببناء منزل جديد بهذا المال، أو شراء منزل، أو الذهاب هنا وهناك، أو شراء حاجيات، فهذا يعود بالنفع عليه، فهو متهم في هذا. إما أنه ينقص من النفقة المعتادة، وإما أنه يوفر عليه كل النفقة المعتادة، وإما أنه يجعله يستفيد، كأن تهدي له الزوجة من ذلك المال مثلا. نعم، حتى لو قلنا إنه يدخل، ندخله ثم نخرجه بالتهمة. أنت تشير إلى ما ذهب إليه المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، فالمجد بن تيمية رحمه الله تعالى يصحح ذلك، يعني يرى المجد أنه يصح أن يكون في أولاده وفي والديه دون نفسه، والأحناف رحمهم الله يرون أنه يصح مطلقا، يعني أن يجعل ذلك الثلث في نفسه حتى. لماذا قالوا؟ لأن الخطاب يدخل فيه، نعم يدخل فيه المخاطب، فلما قال له هذا الثلث ضعه فيما شئت، ف يعني محل النزاع هل يدخل ذلك الموصى إليه في هذا التخيير حيث شئت وإن كان الذي شئته هو أنت، أو لا يدخل؟ فمن قال إنه يدخل قال إذن له أن يضعه في نفسه. نقول حتى لو قلنا بهذه القاعدة وبصحتها فإننا نخرجه للتهمة. ثم إنه قال ضع، يعني أخرج هذا المبلغ منك واجعله في من شئت، فلو تركه لنفسه هل أخرجه أو أبقاه؟ أبقى، وهو مطالب بالإخراج، هو مطالب بالإخراج حينئذ. لو أعطيتك أموالا للزكاة قلت لك خذ هذا المال وزكه للفقراء، فأنا قد طالبتك بإخراج هذا المال منك إلى الفقراء، فلو قلت أنا فقير وأستحق هذا المال وأنا أولى الناس به لأني صديق لهذا الرجل، أنا أولى، لماذا أضعه لفلان وأنا أعرف أني أحوج من فلان سأجعله لنفسي؟ قلنا لم تخرجه، ما خرجته للفقراء. ثم هذا داعي، ثم هذا داع إلى أن يتوسع الوكلاء في جعل ذلك الشيء لأنفسهم. وهذه المسألة محل نزاع وقد تقدم بحثها مرارا، قلنا أن شيخ الإسلام مثلا يجيز ذلك، يجيز ذلك، يقول لأنه أصلا قد وثق فيه وقد استأمنه على ماله، فالتهمة منتفية، ومن ثم فلا حرج أن يجعل ذلك لنفسه أو في ولده. نعم، وهو ممن ينطبق عليه الوصف. أحسنت، هي ذات المسألة. لو قال اجعلوه في الأقربين وهو من الأقربين، قال اجعلوه في طلاب العلم وهو من طلاب العلم، اجعلوه في الفقراء وهو من الفقراء، المذهب قالوا لا يدخل لا هو ولا أولاده ولا والده ولا أحد من ورثته إلا هو. نعم، يشقى بهذا التوزيع. وهو منهم، أحسنتم، نعم هو على كل حال لا يجعله لنفسه سواء كان من أقرباء ذلك الموصي أو من غير أقربائه. لماذا؟ دفعا للتهمة. لكن لو استثنى ذلك الموصي بعد أن يعني قال له اجعله في من شئت حتى نفسك، انتهت القضية. ولهذا يعني ينبغي إذا وكل إنسان بتوزيع زكاة أو صدقة أو أن يكون موصا إليه أن يستفسر من الموصي، يقول يا أخي إذا دخلت في الوصف الذي جعلته هل أدخل أنا ولا ما أدخل؟ فيقول نعم أنا أستأمنك، فإذا رأيت أنك أنت المستحق اجعله لنفسك ولأولادك وهكذا. فنعم، لكن الكلام إذا لم يصرح ولم ينص هل يدخل أو لا يدخل، هذا هو محل النزاع. نعم، الثاني لو قال في الفقراء لا يدخل هذا فيهم. نعم صحيح، صحيح، لكنه متهم في أن يدخل نفسه منهم، هذا مثل الزكاة. الزكاة وإن لم يقل يجعلها في الفقراء معلوم أنها للفقراء والمساكين إلى آخره، فهو يقول أنا في وصف مستحقي الزكاة، ويقول ومع ذلك لا يجوز لك أخذها للتهمة. الآن يا أخو الوكيل لا يجوز أن يشتري، إذا وكله الموكل بالبيع لا يشتري لنفسه، لماذا؟ لأنه متهم. فلو قلت لك وكلتك في بيع أرضي فمعلوم أني أريد أعلى ما يمكن من الأثمان، طيب والمشتري يريد أقل ما يمكن من الأثمان، فكيف يصبح المشتري والبائع شخصا واحدا؟ هذا في تضاد في النيات والرغبات، فأنا شخص واحد سأقوم بوصفين، ببائع ومشتري، فالرغبات تتناقض وتتضاد، فأنا أرغب لكوني بائعا أن أزيد، وأرغب لكوني مشتريا أن أنقص. فلذلك الحل في مثل هذه القضايا أن يقول سأبذل جهدي في السوق حتى إذا انتهى وصل السوم مثلا إلى 500,000، يقول بعد ذلك للرجل قد وجدت 500,000 وأنت قد وكلتني في البيع وأنا أرغب أن أشتريها بهذا الثمن، خروجا من النزاع. نعم تفضل. متهم، حتى وإن كان أفقرهم هو متهم، قد يصف نفسه بأنه أفقرهم وهو ليس كذلك. نعم عند علماء المذهب فيما أعلم لا، لأنه متهم والله أعلم، هذا الذي يظهر، وتحتاج المسألة مراجعة فيما إذا جعل وصفا مثل هذا. نعم لا بأس يا إخوة، دائما العرف يحل محل الشرط، إذا تعارف الناس على أن الموصى إليه يدخل في هذه الوصية، إذا قال إن شئت أو إذا قال للفقراء ونحو ذلك، هذا لا إشكال، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، كأن ذلك الموصي قد نص، هذا لا إشكال، وإنما كلامنا عند الإطلاق ولا يوجد عرف بذلك، هذا هو كلامنا محل النزاع حينئذ. نعم هذه قصص الأدباء لا تصح، ما تصح، لا، هذه القصة كون ابنة عم الفرزدق تجعل الولاية في التزويج لابن عمها مثلا، هذه متى تصح؟ تصح على مذهب الحنفية الذين يجيزون للمرأة الكبيرة بشروط معروفة، يعني أن أجازوا جعل الولاية في يدها قياسا على أنها تملك، فتملك بضعها كما تملك الأشياء ونحو ذلك، هذا نعم على مذهب الحنفي يمشي، لكن على مذهب الجمهور نقول هي وكلت فيما لا تملكه، هي أصلا لا تملكه. ثم هذا يصح أيضا عند انعدام الولي والحاكم، يعني امرأة تريد أن تتزوج ما وجدنا لها وليا، لا أب ولا ابن أو نحو ذلك، فما العمل؟ ننتقل للحاكم المسلم، ما وجدنا حاكما مسلما، كأن تكون هذه المرأة نازحة أو هربت بدينها من بلد إلى آخر أو ما شابه ذلك، فما العمل؟ نقول من أهل العلم من قال توكل أحد المسلمين ليكون وليا لها، توكل أحد المسلمين ليكون وليا لها ثم يزوجها، نعم في هذه الحالة نعم، أما في ظل وجود أولياء فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بحال. نعم تفضل. نعم يعني مثلا أحسنت، لو هذه يعني صورة من الصور، لو أن محرمها ما في السفر مثلا ثم مثلا احتاجت إلى الزواج ولا يوجد لها ولي آخر ولا يوجد حاكم مسلم في ذلك المكان، فرأت أحد المسلمين من الثقات قالت جعلتك وليا على تزويج نفسي، ثم هو يقوم بدور الولي، هذا الإشكال فيه، الضرورة لأحكامها. أما يوجد أولياء ثم يرى ذلك الولي عرسا مقاما فيقال ما شاء الله هذا عرس ابنتك، فبارك الله لك وبارك على ابنتك وعلى زوجها الجديد، هذا يصلح؟ لماذا؟ والله المرأة وكلت غيرك في أن يزوجها، طيب وأنا ماذا أصنع؟ وأنا الولي لم أعضلها ولم أظلمها ولم أرد الأكفاء، كيف تذهب وتختار أحد الناس وتقول هو ولي؟ فهذا لا يصح بحال. وما يذكر في كتب الأدباء كما تفضل الشيخ عبد السلام هذه لا تؤخذ منها الأحكام، يعني لأنها كتب لا يعرف من كاتبها ولا من واضعها ولا، ثم إن ثبتت فعن أناس ليسوا بحجة أصلا، يعني هم ليسوا بحجة من الأصل حتى لو ثبتت القصة. نعم تفضل. نعم إذا رفض الورثة فليس لهم ذلك، هذا أمر لا يملكونه أصلا، هذا إذا جحد الورثة أو رفضوا أو نحو ذلك يرفع الأمر للقاضي ويقول للقاضي فلان قد أوصاني وهذه وصيته وهي مصدقة من المحكمة وعليها شهادة الشهود، والورثة يمنعون من أن أنفذ وصية الموصي طمعا في ألا أخرج الثلث في كذا وكذا حتى يكون لهم. القاضي حينئذ يتدخل ويلزم الورثة بالخضوع لما قد أوصى به ذلك الموصي ما دام قد استوجب الشروط واستكمل الشروط الشرعية. من نعم يلزمه إذا قبله. إذا قبلت أيها الموصى لك أيها الموصى إليك إذا قبلت أن تكون وصيا فيلزمك الالتزام بذلك. إذا لم تقبل يعني تفاجأت بعد موت فلان بعد أن دفنتم وانتهيتم أثناء العزاء قالوا يا فلان هذه وصية أبينا وقد جعلك وصيا على القصر ووصيا في تسديد الديون ووصيا في توزيع لا أنا لا أرضى بها، غفر الله لميتكم وجزاه الله خيرا على حسن ظنه لكن أنا لا أستطيع هذا، هذا يحتاج إلى محاكم ويحتاج إلى ذهاب وإياب وأنا رجل مشغول أنا لا أرضى لا أقبل. خلاص لا يلزمه ذلك. أنا قد قلنا قبل قليل أن الرضا بكونك وصيا حكمه الاستحباب وليس حكمه الوجوب إلا إذا تعين. لو قيل يا فلان إذا ما قمت أنت بهذه الوصية فلا يوجد مثلك في القبيلة، ما يوجد أحد يقوم بمثل هذا، فكلهم كما تعلم يطمعون في أموال والدنا ونحن ضعاف وقصر ما نستطيع، فحينئذ يلتزم لأنه ما يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما من حيث الأصل فلا يلزم إلا إذا قبل، إذا قبل التزم. نعم يسدد ماذا؟ لا ما يسدد الدين من أمواله، لا إنما يسدد الدين من التركة. كيف يسدد من أمواله؟ لا ما يلتزم، لا ما يلتزم بهذا، وإلا لو قلنا بهذا لنفرنا الناس من قبول الوصاية والولاية، هذا ما نلتزم به. نقول هو محسن الآن والتزم بهذا الإحسان، نقول ادفع من جيبك، لا إلا إذا تعدى أو فرط أو نفعل هذا إحسانا منه بنية الرجوع فجزاه الله خيرا. أما أن نلزمه شرعا ونقول سدد ديون الميت الآن ثم نحن بعد ذلك سنبيع الدكاكين والعقارات ونعطيك، هل يلزم شرعا بذلك؟ لا ما يلزم شرعا بذلك والله أعلم. قال رحمه الله تعالى وإن قال ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده، قلنا خالف في هذا المجد فقال يحل لولده دونه، خالف في هذا الأحناف فقالوا يحل له ولولده ولوالديه ولغيرهم بناء على أنه قد رفعت عنه التهمة لثقة ذلك الموصي به، ولأننا اشترطنا في هذا الوصي أن يكون عادلا وأن يكون رشيدا وأن يكون مكلفا فهو فوق التهمة إن شاء الله تعالى. هذا ما ذكره الأحناف ورأي في الواقع له قوته وله وجاهته، لكن الجمهور على خلاف ذلك، الجمهور على أنه متهم فلا يجعل ذلك لنفسه ولا لولده. ظاهر كلام الحجاوي أنه يصح أن يجعل ذلك في والديه أو في غيرهما من بقية الورثة، نقول هذا الظاهر يخالف المذهب، والمذهب أنه لا يجعل تلك الوصية لا في والديه ولا في غيرهم من الورثة لبقاء التهمة. قال رحمه الله ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصية حاز بعض من حضر من المسلمين، كيف تركته؟ تركته ولا تركته؟ تركته نعم، فيكون مفعولا به. وعمل الأصلح فيها من بيع وغيره. طبعا كلمة حاز في النسخ جاءت مرة حاز ومرة جاءت جاز، فإذا قلنا جاز قلنا نعم جاز لبعض من حضر من المسلمين ماذا؟ مثلا توزيع تركته ونحو ذلك. وأما إذا قلنا حاز قلنا حاز تركته وعمل الأصلح فيها، يعني أنه يحوز التركة يحفظها ويحوطها ثم يعمل الأصلح فيها. نأتي الآن إلى تفصيل كلام المصنف رحمه الله. قال ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي، هذه المسألة مفترضة في أنه لم يوصي أو أوصى لكن الوصية غير موجود في هذا المكان، ولا يوجد حاكم شرعي أو قاضي مسلم يكون أهلا للقيام بهذه الأموال وهذه التركة، فما العمل؟ يلزم بعض من حضر من المسلمين أن يقوموا بإحاطة هذه التركة والمحافظة عليها وتوزيعها على مستحقيها، وأن يعملوا الأصلح فيها. إن كان الأصلح أن يقوموا ببيع هذه التركة ويحفظوا هذه العقارات ونحوها، ويحفظوا هذه العقارات ونحوها أموالا ونقودا، أقصد يحفظوها نقودا، فنعم. قالوا نحن في دار تكثر فيها السرقات والغصب والانتهاب ونحو ذلك، وهذا الرجل له دكاكين وله عقارات وله أراضي، ولو أبقينا هكذا وعلم بعض المتنفذين لأخذوها قسرا وقهرا. فاجتهدوا وقالوا نحن سنقوم ببيع هذه الأراضي والعقارات ونحو ذلك ونحولها إلى نقود، ثم نحيط هذه النقود بالعناية والحفظ، حتى إذا وجدنا الورثة، وجدنا من يعني من أوصى لهم، أعدنا هذه إلى مستحقها. فرأوا أن الأصلح بيع هذه العقارات والدور ونحو ذلك، ففعلهم هو الأصلح. ولو جاء الورثة بعد ذلك وقالوا من أمركم بهذا؟ لماذا بعتم هذه الدكاكين والعقارات؟ نحن نلزمك أيها المتصرف أن تعطينا يعني الخسارة التي خسرناها، أنت بعتها منذ مدة كذا وكذا والخسارة المحسوبة 1,000,000 ريال، تعطينا هذه الخسارة، هذه الدور كانت تدر علينا كذا، وهذه العقارات كانت تدر علينا كذا. فنقول المأذون فيه غير مضمون. من أذن له الآن أن يبيع هذه العقارات؟ الشارع. الشارع أذن لك يا من حزت هذه التركة وأحطها بعنايتك، أذن لك الشارع أن تفعل فيها الأصلح، وأنت قد اجتهدت ورأيت أن الأصلح في بيعها فبعتها وحفظت هذه النقود حتى جاء المستحقون وأعطيتهم، فلا تتحمل شيئا لأن المأذون فيه غير مضمون. وإذا رأيت أن الأصلح الإجارة فأجرتها، ثم جاء أولياء المال بعد فترة وقالوا ليتك بعتها لأن العقار كان مرتفعا ثمنه والآن قد انخفض، قال رأيت أن المصلحة أن أؤجرها وأن أقبض الريع ثم أعطيكم إلى آخره. إذا فعل الأصلح فلا يضمن حينئذ. هذا ما يتعلق يا أخوة بمسائل الوصايا. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. وإذا كان هناك سؤال في الوصايا قبل أن ننتقل إلى ما يتيسر في الفرائض، تفضل. نعم، هذا قد مر معنا في كتاب الجنائز. إذا أوصى الميت أن يدفن في مكان معين بعيد، فالأصل أن الوصية لا تنفذ إلا إذا كان هناك مصلحة، الأصل أنها لا تنفذ إذا كان ذلك الانتقال، إذا كان الانتقال لذلك المكان البعيد يؤثر على جثة هذا الميت كأن تتحلل في هذه الفترة وما شابه ذلك. ومثل الانتظار، وهذا يحصل فيه النزاع، يقول بعض أولياء الميت ندفنه الآن طلبا للسنة، ويقول بعضهم لا ننتظر ابنه فلانا وننتظر ابنته فلانا ونحو ذلك. فهذا مرده إلى الطول الذي يؤثر على الجنازة، إن كان هذا الطول يؤثر عليها فلا ينتظر به أحد، أو كان فإن قيل الآن في ثلاجات ولو مكث 20 سنة ما تأثر، قلنا لا، إذا كان الانتظار طويلا فلا ينتظر به، أما الانتظار اليسير عرفا فهذا لا بأس به. الخلاصة أن نقل الميت تنفيذا للوصية إذا كان المكان بعيدا عرفا فلا. بعض العلماء استثنى إذا كان هناك مصلحة كأن يطلب أن يدفن في مكة مثلا، أو أن يدفن في بلد فيها أمه وأبوه ونحو ذلك، وكان المكان ليس بعيدا جدا، فمن أهل العلم من قال بإنفاذ تلك الوصية لعدم وجود ما يعارضه. والله تعالى أعلم. ولعلنا نكمل بعد الأذان إن شاء الله تعالى. ما أدري هل بقي هناك أسئلة يا أخوة أو ننتقل للفرائض. تفضل. بسداد الدين. نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. جميل. هذا أيضا يسأل عنه كثيرا، إذا قال له الموصي سدد هذا الدين عني والأبناء والورثة لا يعلمون هذا الدين، فبعد الوفاة جاء الموصى إليه وأراد السداد، فعارضه الورثة وقالوا نحن لا نصدق ذلك لوجود التهمة بينك وبين الدائن الذي ذكرته. الدائن الذي ذكرته هذا يكون أخاك أو ابنك أو قريبك، فنحن نتهمك أنك أردت أن تنقص من ميراثنا في دعوى سداد الدين هذا، فعند التشاح يرفع أمرهم إلى القاضي، والقاضي ينظر في البينات وفي القرائن ونحو ذلك، وما توصل إليه القاضي هو الذي يعمل به. لكن هل يسدد دون أن يعني ذلك؟ هذا يعني مرده إلى القاضي. لو فتحنا هذا المجال لتصرف الناس في أموال الورثة بحجة أن هذه الأموال قد تعلقت بها حقوق للآخرين، وهذا يورث مفاسد كثيرة في الواقع. نعم، ويعني قد يقال أيضا لكل حالة لها حكمها، يعني لأن هذا السؤال لو جاءك أيضا من أبناء الورثة، جاء عندك أبناء الورثة وقال نحن نعلم أن أبانا لا يقترض ريالا واحدا إلا أثبت ذلك، ثم إن أبانا رجل غني ثري الناس يقترضون منه، كيف يأتي هذا ويدعي أن ابن عمه قد اقترض قد أقرض أبانا؟ أبونا يقرض كل الناس، وهكذا. ثم هذا الرجل الذي يدعي بيننا وبينه خصومات على أراضي وعلى مزارع ونحو ذلك. تلاحظون الآن أن السؤال صار في كفة الورثة، والسؤال السابق صار في كفة ذلك الموصى إليه أو من ادعى بأن فلانا قد أوصى إليه بأن يسدد دينا. فهذه الواقع يا إخوة مردها إلى اختلاف الحالات، ثم مردها إلى القاضي. القاضي تذكر له البينة ثم يحكم بما يفتح الله له. إذا كان هذا الرجل ثقة أمينا صادقا حافظا يحفظ ما يقال له، قليل الوهم أو نادر الوهم لا يتوهم هو نحو ذلك، ثم قال لو جعلنا هذا إلى القاضي لحكم بالظاهر والبينات ونحو ذلك، ثم اجتهدوا وسدد الدين من التركة دون أن يشعروا، يعني نقول اجتهد، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. لكن لا نجعل هذه قاعدة عامة، لو جعلناه قاعدة عامة لترتب على هذا مفاسد كثيرة في الواقع. نجعل مرد هذا إلى القضاء، نحن عند التنازع نلجأ إلى القاضي، لأن وظيفة القاضي رفع هذه النزاعات التي تحصل بين المسلمين. فهذا يدعي بأنه أوصى إليه وهؤلاء يقولون لا لم يوصي إلى أحد، أو عندنا وثيقة مؤرخة بأن الموصى إليه في الواقع فلان الفلاني إلى آخره. فعند هذا عند هذه التنازعات الكثيرة نقول مردها إلى القاضي ومحكم به القاضي فإنه يكون ملزما. نعم. ثم الحال تغير، تغير حال الابن، تغير حال وقت الزمن الذي انتشرت فيه البدع، ومثلا اصبحت البدع الشرعية ان شاء الله عليها البدع تعليم البدعي. احسنت. نعم بلا شك، هذا سؤال جيد. يقول لو انه جعل الوصية في ان يعلم ولده اذا كبر في كلية كذا وكذا، وهذه الكلية اذ ذاك أثناء حياة الموصي كلية شرعية تعلم العقيدة الصحيحة والفقه الصحيح إلى آخره، ثم سيطر بعض أهل البدع كالمعتزلة مثلا على تلك الكلية، هذا مثل مفروض يعني، فهل ينفذ الوصية ويجعل هذا الولد في هذه الكلية التي تعلمه البدعة؟ لا شك لا. كأن يقول مثلا أوصي بأن ولدي يدرس في المدرسة الفلانية، والمدرسة الفلانية إذ ذاك كانت مدرسة جيدة، لكن بعد ذلك اختلط الحابل بالنابل وأصبح القائم عليها غير أكفاء، فنقول لا، لا ينفذ الوصية في هذه المدرسة، بل ينفذها في مدرسة أفضل، لأن مقصود الموصي هو أن يتعلم ابنه علم كذا وكذا من العلوم النافعة يعني أفضل ما يكون، وليس مقصوده ذات المدرسة أو ذات الكلية أو ما شابه ذلك، إنما مقصوده أن يتعلم ولده العلم النافع بأفضل ما يكون، والمقصد له أثر. تفضل شيخ عمر. جزاه الله خيرا، هذا على السنة. لا لا، نقول بل يلزم شرعا إنفاذ وصيته ودفنه في المكان الذي مات فيه. يعني إذا نقل إلى بلده وخالف وصية الميت فإنهم يأثمون، من كان مستطيعا على إبقائه في ذلك المكان ولم يفعل فهو آثم، لأنه هنا خالف السنة في نقل الميت غير ما مات فيه، خاصة إذا كانت المسافة طويلة ونحو ذلك. ثانيا أنهم خالفوا وصية الميت فصار عندهم مخالفتان. إنما النزاع فيما إذا أوصى الميت أن يدفن عند ذويه، فنقول هنا عندنا أمران، يعني فهمنا من نصوص الشارع أن الإسراع بدفن الميت يتعارض مع هذا السفر، ولكن في نفس الوقت هو أوصى بأن يدفن بين ذويه، فهنا يأتي الآن المرجحات والقرائن ونحو ذلك، وهل إذا نقل إلى المكان الفلاني تترتب عليه مصالح أكثر، أو أن المصالح التي تترتب على دفنه في ذلك المكان أكثر. أما إذا اجتمع الأمران، الشارع يحبذ أن يدفن في ذلك المكان لأنه أسرع في دفنه وفي يعني القيام بما يلزم، ثم وافق أيضا وصية ذلك الميت، هو أوصى بأن يدفن في هذا المكان، فنقله حينئذ خالف الأمرين معا، فالأظهر الله أعلم المنع، نمتنع من هذا. إن استطاع الموصى إليه من يفعل ذلك وأن يدفنوه في ذلك المكان فقد فعلوا الواجب، ما استطاعوا لأن الورثة تكاثروا عليهم وألزموهم وخشوا حصول فتنة بأن يدفن في هذا المكان، فالإثم مرفوع عنهم عن هؤلاء الموصى إليهم، ويأثم أولئك إذا علموا نية ووصية صاحبهم، والله أعلم. تفضل. نعم يرفع، نعم إذا أوصى فلان بأن القيم على مكتبته بعد وفاته فلان وهذه الكتب قد وقفها، أما إذا لم يقفها فهي تكون من ضمن ما يورث، إذا لم يوصي بها ولم يقفها فهي من ضمن ما يورث، لكن هذه المسألة مفترضة في أنه قد وقفها في حياته أو وقفها وقفا مرتبطا بموته فتكون من جملة الوصية إلى آخره، وجعل فلانا القيم عليها لكونه طالب علم ولكونه يحسن التصرف في المكتبة دون أبنائه، فقال أبناؤه نحن أولى بهذه المكتبة منك، فإذا حصل النزاع يرفع أمرهم إلى القاضي ويقول هذه وثيقة تثبت أن فلانا قد أوصى إلي بمكتبته أن أقوم على رعايتها وعلى تنظيفها ونحو ذلك، وخاصة إذا كانت وقفا وجعل لهذا الوقف ما يدعمه من ريع، أن بعض الواقفين عنده تفنن في الوقف، فيقول هذه المكتبة وقف وتجعل في المسجد كذا، وريع بستاني وقف في رعاية تلك المكتبة، فهذا الريع يؤخذ ثم تنفق الأموال في تلك المكتبة في زيادة كتبها، في تغليف ما يخشى تلفه منها، في توسيع المكتبة وتهيئتها تهيئة المكتبة للزوار، لأن هذا هو المقصود من الوقف. وكثير للأسف من الناس لا يكتب في هذا وصية ويتعشم خيرا في أولاده، لكن لكونهم غير مختصين لا يحسنون هذا، أحيانا لا يحسنون وهم يقصدون الإحسان، فتجدهم في معارض الكتاب يتخبطون ويشترون كل ما هب دب، فتدخل مكتبة أبيهم وهو العالم المعروف فتجد روايات وقصصا ومجلات يعني ليست متخصصة في الشريعة ونحو ذلك، هذا سببه أنه لم يقم على تلك المكتبة طالب علم شرعي، فيحصل هذا التخبط والناس ينفرون عن هذه المكتبة التي اختلط فيها الحابل بالنابل. فلا شك أن من محاسن ما يفعله الواقفين أن يقفوا إذا أرادوا وقف مكتبتهم أن يقفوها وأن يجعلوا الناظر عليها طالب علم متخصص، ثم يجعلوا ريعا من بعض أملاكهم لدعم تلك المكتبة حتى يستمر عطاء هذه المكتبة إلى ما شاء الله أن تستمر. تفضل. متى يجوز؟ نعم أولا يجوز تغيير الوصية في حياة الموصي، فللموصي أن يغير الوصية وأن يبدلها ما دام حيا. نعم. أما الموصى إليه فالأصل أنه لا يبدل ولا يغير، وقد جاء في هذا وعيد شديد. ماذا قال الله في ذلك؟ لا أريد الآن الدليل منكم. فإنما إثمه على الذين يبدلون، هذا هو الأصل أنه لا يجوز أن يبدل تلك الوصية. لكن إن كانت تلك الوصية كما ذكرنا قبل قليل قد تغير الحال فيها فأصبح إنفاذها دخولا فيما هو منهي عنه، كأن يقول مثلا هذه ريع هذه الأموال يكون لفلان وفلان، ثم فلان وفلان هؤلاء ارتدوا مثلا، ثم صاروا يستخدمون هذه الأموال ضد المسلمين ونحو ذلك، أو صاروا حربيين بعد أن كانوا أهل ذمة، فهل ننفذ الوصية ونعطيهم تلك الأموال؟ لا. وهكذا، فالمقصود إذا لم يتحقق المقصود الشرعي من إيصال الوصية أو صار إيصال الوصية يترتب عليه محذور شرعي، حينئذ يجتهدون في التغيير والتبديل، وإلا في الأصل أنهم لا يغيرون قيد أنملة مما ذكره الموصي. تفضل. نعم. هم قالوا طبعا بعض أهل العلم نص على أن الوصي مقدم على بقية الأولياء، بعضهم ذكر هذا حتى بعد وفاته، وهذا قد ذكرناه في درس مضى. نعم. يعني أن يكون هو الزوج، يعني الوصي يكون هو الزوج. نعم. إذا كان غير ثقة أو غير عدل فلا، لا نجعله موصا حينئذ. إذا لم يكن ثقة ولا عدل وكان متهما فلا يقبل. ثم أيضا نريد الحديث عن هذه القضية فيما إذا وصلنا إلى كتاب النكاح، هل يشترط أيضا هنا إذن المرأة ولا لا يشترط؟ هل هي بكر صغيرة أو بكر كبيرة؟ هل هي ثيب صغيرة أو ثيب كبيرة؟ فالمسألة تتجاذبها مسائل كثيرة، فتأتي إن شاء الله مستوفاة في حينها بإذن الله تعالى. تفضل. لا بأس. وابن ما في إشكال. نعم. نقول إذا أوصى بسدس نصيب زوجته لعمر فنقول نقسم التركة أولا زوجة وابن ثمن وباقي، يعني المسألة من ثمانية واحد و نعم وسبعة، ثم نقول نصيب هذا الموصى له هو سدس الواحد، يعني سدس تصبح المسألة ثمانية وسدس، تصبح المسألة ثمانية وسدس. نعم. ثم بعد ذلك نصحح هذا الانكسار، وإن شئت قبل التصحيح أن نقول للزوجة واحد من الثمانية والسدس، وللابن سبعة من الثمانية والسدس، ولهذا الموصى له سدس من الثمانية والسدس، وهكذا. نعم. لو كان مثلا لو كان هناك واحد للزوجة سبعة للابن. نعم. لا هذا واحد متى إذا قال كنصيب زوجتي. لكن نعم. نعم. ثم الباقي. طيب لماذا هذه أنت الآن أطلت القسمة دون موجب؟ أطلت القسمة دون موجب الآن، لكن لو أن قلت صار الثمانية وسدس ثم بعد ذلك صححت المسألة لكان أولى. وأنت لو قسمت الآن السدس على ثمانية وسدس بالآلات المتطورة فيخرج لك رقم دقيق، هذا أولى. لكن هذه المسألة تحتاج إلى مراجعة ما تفضلت به من قضية أن نقول نحسب له واحد صحيح ثم نخرج، لكن أغلب ظني أنها ها المالكية، النتائج التي تكون عند المالكية تختلف عن النتائج التي تكون عندنا. تماما. أما على المذهب فلا، إنما نضم هذا السدس إلى أصل المسألة ونقول ثمانية وسدس. السدس كم يمثل يا إخوة؟ نعم واحد على ستة الآن، ثمانية وسدس لو حولناها إلى كسر سنضرب المقام في العدد الصحيح ونضيف إليه الأصل هنصير 49 على 6، 6 في 8 48 زائد 1 49، 49 على 6 نعم زدناها تعقيدا. نعم إيه نعم سدس نصيب الزوجة صحيح بلا شك سدس في ثمن يعني 1 على 48 نعم صحيح، لكن الطريقة التي ذكرها الجمهور قالوا نقسم دون أن نأتي بالوصي، نقول الزوجة لها 1 والأبناء لهم 7 الابن له 7 المسألة من 8 ثم نضيف سدس النصيب. فعلا النصيب الآن ليس هو السدس الصحيح صحيح أحسنت شيخ عمر، بل نقول النصيب هو سدس مال الزوجة والزوجة لها الثمن نعم، لكننا لما قسمناها إلى الأسهم صلحت حينئذ، يعني كلامنا الأول أيضا صحيح، فنقول 8 وسدس، ثم نقول نصيب الزوجة 1 من 8 وسدس، يعني 1 مضروبا في كم؟ في مقلوب 49 على 6 كذا؟ نعم احنا قلنا نصيب الزوجة 1 تقسيم 49 على 6 فنقلب الآن نقول 1 ضرب 6 على 49 كم يطلع الناتج؟ يعني 6 تقسيم 49 اقسم لنا 6 على 49 6 تقسيم 49 نعم نقلبها لأن نعم لأن القسمة لأننا إذا قسمنا عددا على كسر فإننا نحول هذا إلى مقلوب الضرب نعم نعم فاصلة 200 ثم بعدها بعد 122 ماذا؟ 4 خلاص إذا 122 يعني 12% 12% نعم للزوجة، وهكذا يكون سدس هذا المبلغ يكون لي لذلك الموصى له. تفضل يا شيخ. نعم أحسنتم، هذا سؤال جيد وليتك سألت في أول الدرس، هو قضية يعني كيف تكتب الوصية و يعني ما الذي يكتب في ذلك. نحن أشرنا سابقا إلى القدر الذي يلزم في كتابة الوصية وهي الدون التي لك أو عليك، هذه يلزم بيانها إما شفهيا لمن تثق بعلمه ودينه وإما كتابيا وتشهد عليها، وهذه طبعا هذه الورقة تطورها، يعني بعد سنة سددت بعض الدين تأتي بورقة جديدة وتؤرخها، وكثير ما يحصل التنازع بين الورثة والموصى إليهم أو لهم في الأوراق، هذا يأتي بورقة وهذا يأتي بورقة، وقد يكون بعضها ناسخا لبعض، هذه مهمة جدا قضية التأريخ. أما النوع الثاني فهو ما يستحب، وليست الوصية كما تقدم ذكره ليست مقصورة على الأموال بل حتى تكون في غير ذلك، فهو يقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم ثم يحمد الله ويصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام ثم يقول إني أوصي أبنائي وزوجتي وبناتي من بعدي بتقوى الله وأن يحافظوا على الصلوات المكتوبة وأن يحرصوا على أن يكونوا لحمة واحدة وأن يبروا بأمهم وجدتهم مثلا إلى آخره، يذكر الآداب التي يرى أنها مهمة لهم، ثم إن رأى أن يوصي كل واحد منهم وصية خاصة كأن يقول أوصي فلانا بأن يفعل كذا وأوصي فلانة بأن تفعل كذا وأوصي المتخاصمين فلانا وفلانا بأن يصطلح إلى آخره، هذه يتلمسها واكتبها أيضا في وصيته، وإخوة هذا من خلال التجارب لها وقع عظيم جدا، وكم من متخاصمين استمر دهرا طويلا فلما مات مورثهم ثم قرأ أحدهم هذه الوصية على هذين المتخاصمين يعني يتأثر هذان أيما تأثر ويعودان ويصطلحان ويقولان ليتنا فعلنا هذا في حياة أبينا أو مورثنا ونحو ذلك. فالمقصود أن الوصية لا تختص بالأموال، فلان أعطوه كذا وفلان سددوه كذا وفلان خذوا منه كذا، لا، أيضا يدخل في الوصية الآداب والأحكام الشرعية والنصيحة والأمر المعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. وهناك نماذج كثيرة لعلمائنا من السلف الصالح في ما أوصوا